صرخ أنقذوني فالعدا قاموا بإسراء النبي دمارا ها هم بنو صهيون داسوا حرمتي جعلوا الغواية والفساد شعارا مذلة وصغارا فغدت بفضل الله أعظم أمة كانت لكل الحائرين منارا وإذا اتخذنا ديننا منهاجنا فبه نربي صفوة أبرارا.